السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبتدي إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى نكمل مع بعض الأدب المفرد. معانا النهاردة باب الأرواح جنود مجندة. الحديث اللي معانا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة. يعني إيه جنود مجندة؟ الجنود، عارفين إحنا طبعا الجنود بيبقوا جموع، مجموعات، جنود يعني مجموعة من الجنود، وكذلك بيبقوا مختلفين عن بعض. يعني مجموعة هنا بتحارب مجموعة تانية، فدي مختلفة عن دي، وده من جنس يعني جنسية معينة، ودي جنسية أخرى. فالمقصود هنا أن الأرواح جموع مجتمعة وأنواع مختلفة، ده معنى الأرواح جنود مجندة، أنواع مختلفة. فما تعارف منها ائتلف، متى يحدث الائتلاف؟ حينما يكون في تعارف، يوجد تعارف. تعارف منها، المقصود بتعارف الأرواح موافقة صفاتها التي خلقها الله عليها وتناسبها في أخلاقها. يعني الأرواح دي، يعني ده يوافق الشخص ده في صفاته، اتنين متوافقين في صفاتهم وأخلاقيتهم، هو ده المقصود بالتعارف. زي بعض، شوفوا بعض كده تلاقي نفس الصفات، نفس الأخلاق، نفس التصرفات، فده لما بيحدث بينتج عنه الائتلاف. خلاص بقى، يعني دول زي بعض فبيتوافقوا مع بعض، الروحين دول متوافقين مؤتلفين. الائتلاف يعني الألفة والرأفة، يعني في حال ان هما مجتمعين مع بعض بأجسادهم في الدنيا. فالائتلاف ده بيكون في الدنيا لان الروحين دول، الروح اللي هي متعارفة دي مع بعضها، نفس الصفات ونفس الاخلاق، متوافقة في الطباع، يعني ده اوصلهم للألفة والمودة. ودايما انت لما بتلاقي حد زيك بنفس صفاتك وافكارك وطباعك بتحبيه جدا جدا وتقتربي منه، فتضايق اصلا تلاقي حد ايه صحبة كده في، يعني في الوقت اللي انت دايما يعني شايفة اللي حواليك مختلفين عنك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما تعارف منها ائتلف، وحصل المودة والمحبة يعني وهم مع بعض في الدنيا. وما تناكر، تناكر بقى بمعنى ايه؟ الأرواح اللي هي تتناكر يعني تتنافر ولا تتوافق في الطباع وفي الأخلاق. هتشوفي فلانة دي، لا احنا مش زي بعض خالص، مختلفة عني. انت عندك مثلا هدوء طباعي، عندها حدة طباع، مثلا انت ليكي اسلوب معين في الكلام، هي لها اسلوب اخر تاني خالص في الخلق. كل هذه الأمور من التناكر، عكس التعارف. احنا قلنا التعارف ايه؟ بيتوافقوا مع بعض في الصفات اللي ربنا خلقهم عليه. لما هما ما فيش بينهم اي تعارف ولا توافق في صفات او في اخلاق، هيحصل ايه؟ طبيعي ان هيحصل الاختلاف، تنافر بقى. نتيجة التناكر يحصل التنافر، الاختلاف، يعني نافر قلبه قلب الاخر. وان تقارب جسدا، يعني هما حتى قريبين قوي مع بعض، عايشين مع بعض في مكان واحد، حتى لو الاجساد مجتمعة مفيش توافق في تناكر بين هذه الارواح، مفيش توافق ما بينهم لا في الاخلاق ولا في الصفات ولا في الطباع، فبالتالي هيحصل وجود الاختلاف اللي هو مقصود به من الاخر حتى لو في تقارب بالاجساد. ان يكون اشاره الى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد. المشاكلة يعني الخير بيروح للخير اللي زيه يتوافق معاه، الشر يبقى مع الشر اللي زيه، حد صالح تلاقيه دايما ايه يميل ويذهب الى ايه يعني اللي زيه في الصلاح. طب واحد فاسد هتلاقيه على طول ايه يبقى مع الصحبة الفاسدة، يميل للصحبة الفاسدة ويعرفه، يعرفه من بين ألف مثلا، عارفين بعض ومتوافقين مع بعض. يعني انت مثلا داخله في مكان، على فرض يعني انت داخله في مكان ولو حتى مول تجاري كبير، يعني اي مكان مصلحه حكوميه واسعه، سبحان الله انت لو قابلتي حد يعني مثلك تحسي ان انت تعرفيه ولو في وسط الف من الناس. طبعا في ظاهر بيدل، ولكن غير كده الارواح نفسها تميل لبعضها. غير بقى الظاهر هقول لكم، انا مثلا كنت ادخل مسجد، والمسجد ده معظمه ناس يعني مش على النهج او يعني فكر ارجاء شويه مثلا، يعني هبقى عارفه ان المجموعه او الكثره الكاثره يعني في المكان ده مش على المنهج القويم، او مش الناس اللي هي بتاخد بالدليل، او الناس اللي هي البعيده اللي هم المقلدين. لكن انا ممكن اشوف حد روحي تميل له، اعرف احس انها زيي، ويظهر من اسلوبها من اخلاقها من طباعها ما يدل ان هي فعلا احنا زي بعض، فتلاقينا ايه نتآلف معا، خلاص خدنا مع بعض كده مكان وبقينا مع بعض وتقاربنا. طب افرضي الاجساد متباعدة زي ما احنا كده، كل واحدة في بلد، كل واحدة في حتة تانية خالص، الا ان في ارواح مجتمعة، احنا متفقين مع بعض في يعني كثير من الصفات، الأخلاق، الأمور دي كلها، المنهج. فده في حد ذاته تعارف يؤدي إلى ائتلاف ومحبة حتى وإن تباعدت الأجساد في الدنيا. ممكن تكون يعني حد معايا في نفس المكان ولكن الأرواح متنافرة، مفيش أي توافق ما بيننا، وتكون يعني الروح المتآلفة معايا في بلد تانية خالص، بيني وبينها آلاف الأميال. فسبحان من جمع القلوب وجعلها تتعارف وتتآلف، وسبحان من يعني جعل القلوب أيضا تتناكر وتختلف حتى وإن اجتمعت بالأجساد. يبقى هنا في دائما يعني الخير يميل لمن يعني في قلبي خير يميل لمن مثله، وكذلك الشر. ودايما تلاقي الفاسد برضو يبقى عارف يعني يميل للفاسد اللي زيه وينفر من اهل الصلاح. يعني الخير زي ما عندنا مكتوب كده، الخير من الناس يحن الى شكله، فعلا هو بيحن لده الشكل ده، والشرير نظير ذلك يميل الى نظيره، او عايز شكله برضو، يحن ايه لشكله في الشر وفي الطبع كل هذه الامور. يبقى تعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر. هنا بقى تعارف الأرواح بقى وتقاربها والتوافق اللي بينها ده بحسب الطباع اللي هي يعني طبعت عليها وجبلت عليها من خير وشر، فلما بتتفق تتعارف ويحدث الائتلاف، ولو اختلفت ده بيكون نتيجة ايه؟ يعني إن هي تناكرت ولم يحدث بينها توافق لا في طباع ولا في أخلاق. طيب الباب اللي معانا بعد كده أيمن عامر هام، باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. الحديث اللي معانا حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. طيب، عايزين بقى نعرف معنى الحديث ده. أبو هريرة هنا بيروي عن النبي، بيقول إن هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة. ظهر هنا في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن، يعني هذا الحدث حدث في من قبلنا، قبل الإسلام. خلاص، يبقى الحدث ده حدث مع الراعي قبل الإسلام كما قال بعض العلماء. إن كان في راعي بيرعى في الغنم، بيرعى غنمه، وبعدين جه ذئب خطف شاه من الغنم دول، فالراعي طلبه يعني جري وراه عشان ايه؟ ينقذ الشاه منه. فالذئب التفت ليه وتكلم. تخيلوا بقى ذئب. ايوه، معلش معاك اهو. السلام عليكم. فالذئب هيتكلم ويقول له ايه؟ طب مين بقى هيحمي الشاه مني يوم السبع؟ سبع، يوم السبع ده المقصود بايه؟ يعني وقت الفتن في احداث الساعه، لما يترك الناس الغنم بلا راعي، يتركوها كده ايه، غنيمه للسباع، الناس هتهرب بقى عند الفتن، وهيتركون الشاه للذئاب. مش حد هيبقى فايق بقى ان هو يرعى غنم ولا شيء، هيسيبه كل حاجه. فبيقول له: طب انت خدتها، عايز تاخدها مني دلوقتي وخدتها، اما اليوم السبع مين هياخذها؟ مين بقى هيحميها مني؟ فيوم السبع ده، ان في اليوم ده السبع هو اللي هيبقى راعي ليها، لان الناس هيهربوا وهيتركوها، وهو الذئب اللي هينفرد بها وياخذها. فبيقول له: انت خدتها مني النهارده، لا، في اليوم ده مين اللي هيحميها مني؟ محدش هيحميها، فانا هاخدها. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن هذا الراعي، بيحكي للصحابة، فالناس اللي هم صحابة قالوا: سبحان الله، هو ده بقى الشاهد من الباب. يعني هو تعجبوا جدا من هذا الأمر، إن الذئب يتكلم بهذا الكلام، ولما تعجبوا قالوا: سبحان الله. يبقى إذن تسبيح وتنزيل الله عز وجل وذكر، ولكن الكلمة أيضا، هذه الكلمة تسبيح الله سبحانه وتعالى، تقال عند التعجب، لما الإنسان يتعجب من أمر يقول سبحان الله على سبيل التعجب من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فاني اؤمن بذلك، او اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر. طيب، جعل معه في نفس المنزله من الايمان واليقين، النبي صلى الله عليه وسلم جعل معه ابو بكر وعمر. طيب، زي ما قلنا ان ده كان كلام حدث في من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكيه. طب ده حدث فعلا لبعض الصحابه، هذا الأمر حدث، ورواه لنا أبو نعيم في الدلائل من طريق ربيعة ابن أوس عن أنيس ابن عمرو عن أهبان ابن أوس قال: كنت على غنم لي. أهبان ابن أوس ده بيحكي، بيقول إن هو إيه، ما كانش في المدينة خالص، وكان بيرعى غنم، فشد الذئب على شاه منها، يعني جري وخد إيه، شاه من الغنم اللي هو بيرعاه، فصحت عليه، يعني ايه، صرخت فيه وايه، بهشه بقى، بيبعده، فاقع الذئب على ذنبه او ذنبه، ذيله، الاقعاء، اقعاء الذئب، احنا عارفين طبعا الاقعاء اللي هي جلسه معينه كده للذئب، وقعد كده على ذيله يخاطبني. ده قعد بقى وكمان ايه، بيكلمه، ده صحابي، ده اسلم الراجل ده، وده حصل له، جه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل، ان الذئب لما خد الشاه وهو بيصيح عليه وبيجري وراه، الذئب راح كده ايه، سابها وايه، وقعد كده الايقاع بطريقه معينه، وقعد يكلمه وقال له ايه: من لها يوم تشتغل عنها؟ تمنعني رزق، رزقني الله تعالى. الذئب بيقول ايه كده للراعي، للراعي الغنم، يعني مين بقى هيحوشها مني يوم انت ما تكون مشغول عنها؟ انت بتمنعني رزق ربنا رزقني، يعني سبحان الله، يعني في الكلام يعني فصاحة، مش أي كلام كمان. فأهبان بيحكي بيقول: فصفقت بيدي وقلت، يعني تعجب جدا فسقف كده بإيده من التعجب، مش متخيل عشان الحركة دي، وقلت: والله ما رأيت شيئا أعجب من هذا، شفتش حاجة أعجب من ده أبدا. إيه ده؟ ذئب يتكلم؟ شفتش أعجب من ده. فالذئب رد عليه وقال: أعجب من هذا؟ في أعجب، يعني تقول مفيش أعجب من هذا؟ راح قال له: هذا رسول الله، الذئب اللي بيتكلم كل ده، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات يدعو إلى الله. ده كمان بيدله بقى على إيه؟ على مكان النبي اللي هو في المدينة، النخلات اللي هي المدينة اللي هي تبعد عنه، ومعروف إن النخل الكثير ده هو يعني المدينة. فبيقول له ان الرسول هناك يدعو الى الله. طبعا أبان جري على المدينه وراح ودخل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. طبعا كانت معجزه سبحان الله العظيم ان اللي دعاه للاسلام الذئب اللي كان بيخطف منه الشاه. دي روايه انا بذكرها لكم، هي مش موجوده، انتوا قدامكم ملزمه، احنا مش بنشرح يا ايمان. طيب الحديث هنا ذكر الأمر ده اللي حدث مع راع، وكما قال العلماء إن دي حادثة ودي حادثة أخرى، ومنهم من قال إن هي حادثة واحدة. خلاص، فإحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن أمر حدث قبل ذلك، لما الذئب خطف الشاه والراعي جري وراه فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. في وقت الفتن وانشغال الناس بأحداث الساعة، ويعني خلاص بقى يوم القيامة، فكله هيسيب الغنم وهيسيب كل حاجة وهينفرد بها، الذئب هو يعني اللي هيبقى زي ايه الراعي لها، فطبعا هيأكلها يعني. فيقول له: انت هتعمل ايه ساعتها؟ خلاص، فاحنا بنحكي بقى الحدث اللي حصل لأحد الصحابة قبل أن يدخل في الإسلام، وإن الذئب ده كان يعتبر داعيا له. لا، مش موجود في الملزمة. خلاص، فالرواية دي مش موجودة عندكم في الملزمة، لكن هي هنا يعني ذكرها هام، لأن هنفهم منها حاجة مهمة قوي. في آخر الحديث عندنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يعني أؤمن بذلك، يعني أصدق ذلك أنا وأبو بكر وعمر. ف يعني قال العلماء في هذا القول: يحتمل ان هم كانوا ابو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قص عليه اهبان هذا الحديث، ولم يكون معه في هذا المجلس. الحديث اللي ابو هريرة هنا بيرويه، ما كانوش معاه في المجلس ده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا وابو بكر وعمر. ما هم مصدقين ده لانهم سمعوا ده من راجل يعني اتى من خارج المدينه، اتى مسلما لما سمع من الذئب ان في نبي في المدينه بيدعو الى الله، واتى مسلما وهم صدقوا بذلك. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: فاني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر. خلاص، ده احتمال. واحتمال اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمان أبو بكر وعمر وقوة يقينهما. يعني الأمر طبعا خلي بالكو عجيب جدا، بتحكي عن حيوان بيتكلم وكلام فصيح يعني، فيعني تستعجبوا من ده. فأنا لا، أنا أؤمن وأصدق، ومش بس أنا لا، أنا كمان معايا في التصديق واليقين اللي هم بلغوا منزلة عالية جدا من مناقب أبو بكر وعمر هذا الحديث. طبعا إني أؤمن بذلك، ومعايا مين؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب الشاهد زي ما قلت لكم من الحديث قول سبحان الله عند التعجب، وطبعا يعني ما أعجب هذا يعني الحديث وما أعجب هذه القصة إن الذئب يتكلم في هذا الموضوع. طيب الحديث اللي معنا بعد كده عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: أما من كان من أهل السعادة فييسر فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآيات اللي في سورة الليل. طيب الحديث ده اللي بيروي لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيحكي لنا هنا موقف كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه. كان فين؟ كان في جنازة، وبعدين هو في هذه الجنازة بعد ما دفن الميت وجلس كده مع الصحابة على الأرض، أخذ شيئا. شيئا هنا قال لك هي ما أخذه الإنسان بيده من عصا أو غيره، حاجة كده من الأرض زي العصاية، زي يعني حاجة رفيعة كده من الأرض، فجعل ينكت به. يعني إيه ينكت به؟ في الأرض يعني يؤثر فيها بطرفه. الأرض يعني بيكتب كده، أو بيعمل بيها شكل كده، شكل بالعود، بهذا العود اللي في يدي أو بهذه العصا بطرفها كده، إيه يعني يفعل بها كده في الأرض فعل يؤدي إلى أثر بيظهر على الأرض، فعل المفكر المهموم. عارفة لما يكون حد بيفكر في أمر ويهتم بشيء، إحنا بتحصل لنا سبحان الله، يعني هتكون معاكي كده في ايدك حاجة، فايه تقعدي تكتبي بيها او تعملي بيها كده بايدك، متفكرة طبعا وتفكري في شيء ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان يفعل هذا الفعل، انه خد عود واخذ ايه ينكت به في الارض. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، فعلا هو يعني الحديث حتى في العقيدة انتوا خدتوه في هو موجود في سنة أولى بس برواية أخرى اللي هو في ميثاق الذر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل مسح بيمينه على ظهر آدم فأخرج يعني ذرية اللي هم من أهل الجنة. قال هؤلاء من أهل الجنة وبعملها يعملون، ومسح بظهره فأخرج ذرية من ظهره، فقال هؤلاء أهل النار وبعملها يعملون. فجي صحابي قال له: يا رسول الله، فلما العمل إذن؟ فيما العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وقتها رد عليه وقال إيه: فأما من كان من أهل الجنة فسيسر لعمل أهل الجنة، وأما من كان من أهل النار فسيسر لعمل أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا معنا في الحديث النبي لما قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، مكتوب خلاص مقدر عند الله عز وجل قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، مقدر مكانه من النار أو من الجنة. طبعا الصحابة قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، على المكتوب ده المقدر لنا، ما خلاص اتكتب يعني، وندع العمل؟ ليه نعمل طالما هو مكتوب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال: اعملوا. لا، ما تتكلوش على ده ولا تتركوا العمل. كل انسان منكم مكتوب له امر وهيسر له، وكل واحد له في الدنيا اراده واختيار، وسبحانه وتعالى لا يظلم احد. المطلوب مننا ايه؟ نعمل ونجتهد ونجد، هو ده المطلوب. فكل ميسر لما خلق له، كل واحد ييسر لإيه؟ أهل الجنة ييسر لعمل أهل الجنة. وهنا موضح أهو في بقية الحديث قال: أما من كان، ده بقى تفسير لإيه؟ لجملة كل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها أكثر ويقول: أما من كان من أهل السعادة، أهل الجنة يعني، ربنا يجعلنا منهم، فسييسر لعمل السعادة. الطريقة اللي هيبقى ييسر أمامه والعمل اللي هيتجه ليه عمل إيه؟ السعادة، الأعمال الصالحة اللي هتوصله إلى الجنة، إلى السلع الغالية. وأما من كان من أهل الشقاوة، أهل النار بقى والعياذ بالله، فسييسر لعمل أهل الشقاوة، أو لعمل الشقاوة هيسر لهذا الطريق، هيسر لهذا الطريق ان هو يكون من اهل الشقاء. يعني الذنوب بالنسبه له هي دي اللي هتبقى متسهله ومتيسره، او يمشي بقى في طريق المعصيه والفجور والفسوق والكفر والعياذ بالله، ويعني يبقى بعيد خالص عن العمل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى ييسره لاهل السعاده. ثم قرأ الآيات بقى اللي توضح هذا الأمر اللي في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى. طيب هنا عندنا في المعاني في أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل، ندعو العمل يعني نتركه، لأنه لا فائدة في إتعاب أنفسنا بالأعمال لأن قضاياه لا تتغير، فلم يرخص عليه السلام في ذلك الاتكال وترك الأعمال. يعني خلاص ده شيء قضاء من قضاء الله عز وجل، وقضاء لن يتغير، فيعني نترك بقى الأعمال وخلاص نتكل على هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى مكتوب ده. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني عليكم بالتزام ما أمرتم واجتناب ما نهيتم، هو ده المطلوب مننا من التكاليف الشرعية بمقتضى العبودية. بما ان احنا عبيد لله عز وجل فلابد ان احنا نعمل بهذه التكاليف، امر ان نفعله نهي نجتنبه. واياكم والتصرف في الامور الربوبية، احنا عبيد، يبقى عبيد يبقى نعمل ايه؟ سمعنا واطعنا. اما امر بقى ان مين هيدخل الجنة مين هيدخل النار، هذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى بالرب، ملناش دعوة بهذا الأمر. احنا ايه؟ انا كعبد ايه اللي يلزمني؟ ايه مهمتي؟ العمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. ولا تجعلوا الأعمال أسبابا للسعادة والشقاوة بل أمارات لهما. دي نقطة مهمة جدا بقى، مش بما ان الواحد بقى يعني خلاص مشي في طريق الالتزام بدين الله وخلاص بيبتدي بقى يعمل اعمال صالحه وكده وعبادات وطاعات، لا خلاص ده كده يعني انا اكيد من السعداء يعني، او التاني يقول لا ده اكيد ده من الاشقياء. لا، دي فعلا اسباب، ولكن هي عباره عن ايه؟ امارات وعلامات. ولكن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم من سيكون من السعداء بحق ومن سيكون من الأشقياء، ومين هيختم له بذلك ومين هيختم له إيه بغير ذلك. فكل موفق ومهيأ لما خلق له، مش خلف، لما خلق له، أي لأمر قدر ذلك الأمر له من الخير، أو لما قدر له من الخير والشر. قال: أما من كان من أهل السعادة، يعني من أهل الإيمان في الدنيا والجنة في الأخرة في العقبة، فسيسر زي الحديث ما معانا لعمل السعادة. ثم قرأ إلى يعني آخر الحديث، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى، ابن عباس قال يعني بذل، واتقى، اتقى يعني محارم الله عز وجل التي نهى عنها، فعل الطاعة واجتنب المعصية، وصدق بالحسنى، صدق بلا إله إلا الله وبعاقبة من يقول لا إله إلا الله وبالجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى، فسنيسره لليسرى، يعني يرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. مش ممكن أبدا تكون دي إرادتك واختيارك وان انت فعلا تغلبي لمة الملك في قلبك وتجاهدي نفسك، وربنا يخذلك او يظلمك. فيعني الناس اللي تحتج بقى على ترك العمل بالقدر، لو حد ضربهم ولا خد مالهم شتمهم وقال لك والله اصل معلش احتج عليهم ايضا بقى بالقدر، قال لهم ده قضاء وقدر، يعني مش بتؤمنش بقدر الله ولا ايه؟ يضربه يقول له ما ده قدر، انا اعمل لك ايه؟ هيعمل هو ايه؟ مش ممكن يقبل ابدا. صحيح ان هو بيقول لك انا ما مش هعمل حاجه، ما هو مقدر بقى، اقعد بقى انا لما ربنا رايد يهديني هيهديني، لو ربنا رايد ان هو يصرف عني الكبيره دي ولا الذنب ده هيصرفها عني، انا بقى مستني بقى قدر ربنا، كله باراده الله مش بايدي. طب تعالى حد بقى يضربك ياخد فلوسك يعمل يعني حاجه من الامور دي يقول لك والله ده قدر، هتقول له ايه؟ اه قدر صح؟ لا طبعا، مش ممكن يقبل ويتحرك ويعمل يرضي كل ما في وسعه. اشمعنى في الهداية؟ يبقى لهذا الاحتجاج بالقدر ابطال للشرع في هذا الامر، لان كل شخص ممكن يرتكب اسم يعني يزني يسرق يقتل، لو احتج بالقدر ويقول ده قضاء الله وقدره هتفسد الارض ويفسد الشرع ويفسد الدين. والسرقة اللي سرق في زمن عمر واحتج بالقدر وقال له ان يعني انت هتقيم عليا الحد وانا ربنا قدر ان انا اسرق، يعني ده مكتوب في قدر الله يعني. فعمر قال له ايه؟ وانا ايضا يعني ايه اقطع يدك بقدر الله عز وجل، هو يعني يحتج بالقدر فرد عليه بذلك. فيعني لا يجوز ان حد يحتج على ترك العمل بالقدر او على فعل المعصية بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم موجه توجيه واضح جدا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كمل مع بعض، هناخد باب الخلف. الحديث اللي معانا عن عبد الله ابن مغفل المزني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. هنا ابن المغفل هو اللي بيجيب الحديث في رواية لأن قريب لواحد قريب يعني ابن مغفل خذف فنهاه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف وقال إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد يعني قريبه ده رجع عمل تاني نفس الموضوع فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. معلش أنا مش منتبهة للسؤال، أنت بتقولوا إيه علاقة الحديث بالباب؟ لسه هل ايمان تاني نوضح؟ اه شبه النبلة كده او اللي بيرمي بطوبة، عامة طوبة حصوة كده يعني. الباب اللي معانا بعنوان قول الرجل عند التعجب سبحان الله، والحديث اللي ذكرناه في الاول فيه شاهد واضح جدا بتاع الراعي والذئب. الحديث اللي بعده مفيش علاقة ظاهرة ولا علاقة واضحة، يعني لماذا أتى به المصنف هنا الإمام البخاري رحمه الله؟ الله أعلم، يعني لا أدري، أنا مش شايفة طبعا إن في أي علاقة، مفيش تعجب ولا في سبحان الله ولا شيء. ده بيتكلم هنا عن القدر والعمل وكل ميسر لما خلق له. مش طالما مفيش علاقة واضحة لا يعنينا بشيء يعني. ما لو جبت لك سؤال فيها هجيب لك سؤال واضح مش هلخبطك، يعني عشان يعني ما تفتكريش ان موضوع عنوان الباب ان هو مش مرتبط بيه فممكن تحصل لخبطه في الامتحان، لا هيبقى واضح باذن الله تعالى. طيب يبقى الخزف بقى هنا تعريفه هو معانا ايمان ويا رئيس البنات ويا مريم، هو رميك بالحصى او نواه، عارفين احنا بنقول عليها طوبه صغيره كده، او حتى النواه النوى نفسه، تأخذها بين سبابتيك وترمي بها نرمي ويقذف، ايه يقعد يحدف طوب ويرمي ويصيب احد، او النبلة اللي هي المخزفة، خشبة تتخذها وتحط كده حصى زي النبلة بالظبط، ويعني عشان تصيب هدف ما او ترمي على حاجة. طبعا ده مش يعني مش مفيد في شيء، يعني مش هيصطاد بيه، مش هيؤثر ان هو يعني يقدر يصطاد بالرمية اللي هو بيرميها دي، بالطوبة دي، بالحصى دي، او النواة، سواء بنبلة او بايده، مش هيأثر، مش هيصطاد، ولا مثلا هيعمل نكاية في عدوه، هيجرح عدوه او كده. يعني مش هيبقى فيه نكاية جراح او قتل، لكن ممكن يعمل حاجات تانية، يفقع العين ويكسر السن، ليه اضرار بالغة جدا. دايما كنا بنقول كده للاولاد، ما تحدفوش بعض بالطوب ولا بالحصى الصغير ده، تفتكروا ان هو حاجة صغيرة زي بالظبط الخرز يا اولاد، الخرز اللي الاولاد بيلعبوا بيه، ده مشكلة كبيرة جدا ومؤذي. يعني انا اظن ان هو داخل في النهي هنا، النبي نهى عنهم. شيء مؤذي بيتحدف، مؤذي فعلا، ممكن يعمل الحاجتين دول حسب شدته بقى، يفقع عين، لو جه في العين يفقعها، فقع طبعا معروف ان هو العين تشق ولا يخرج ما فيها، يعني نسأل الله السلامة، ويكسر سن، يعني ربما يعني هو يصادف انسان بيتكلم او بيبتسم يضحك، فيجي على السن فيضرب سنته فيكسرها، فهو الخسف ده من عمل الشيطان. لا بصي، انا مش بتكلم هنا عن العدو، انا لو فقدت عين العدو او كسرت سنه ده شيء كويس، يعني مفيش مشكلة، بس عامة ان الخسف ده او الرمية دي تأثيرها بسيط جدا على العدو، لكن هي ممكن تؤذي غير العدو، والنهي جه من كده، مش معنى ان هي ايه يعني مش هتقتله فممكن تفقع عينه او تكسر سنه، ما هو اي يعني نكاية ممكن تحدث فيه كويس، لكن عايزين نقول ايه، ان العدو ده يعني عشان اذيه لازم يبقى اذى كبير يوقفه، ما يقدرش ان هو ايه يعتدي عليا، فمش مش حتة الطوبة دي اللي هتعمل كده، لا هي بقى ممكن تيجي بقى في ايه، في يعني مسلم زيه او في شخص مش عدو وتصيبه بهذا الاذى، ان هو مش نكاية اصلا يعني بالنسبة للاعداء. لا انا مش هقول بقى ان يعني اطفال الحجاره اللي هم او فلسطين مش هقول لهم ما تغذفوش، هم فعلا بيعملوا كده بيه نكايه، ولكن انا بقول ده بين المسلمين ما ينفعش، واخد بالك، يعني النهي هنا يتعلق بين المسلمين بعضهم مع بعض، فالتعليل ده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الصيد ولا يمكي العدو، مش معنى كده ان انا ما يعني ما حدفش العدو بيه لو انا مملوكش غيره، ولكن عايز اقول لك ان هو تاثيره ضعيف اصلا، مش هتعرف تصطاد بيه، انت لما بتعمل كده بالنبله مش هتجيب صيد، يعني اخرها عصفوره يعني وخلاص، يا تعمل بيها ايه مثلا ده لو اصابت، ونكايه العدو هتكون ايه يعني. لكن هو ممكن يؤثر بقى، يؤذي المسلمين بفقر العين وكسر السن. نعم، المطلوب طبعا احداث جراح او قتل في العدو، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي تعليل يعني ان الامر ده ان احنا نحذف حد بحاجه او نحذف الحذف ده مش تاثيره مش يعني لا هيصيد ولا هيقتل العدو ولا يصيبه بجراح شديده، ولكن ممكن يؤثر تاثير تاني ويؤذي يعني المسلم بفقع عينه او كسر سنه، زي ما قلت لكم يمكن حد كده قاعد في امان الله بيتكلم اي بيضحك، فتيجي الطوبه دي او الحصى دي في سنته فتكسرها، فيبقى ده أذى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه من عمل الشيطان، شيء مؤذي. حتى هنا قال لك إيه، أطلق السن فيشمل سن المرمي وغيره من آدمي وغيره، يعني سواء الشخص اللي هو يقصد فعلا إن هو يرميه بيه فيكسر سنه يحصل أذى، او يعني غير المقصود تيجي في حد تاني خالص، او حيوان فهي اذى، يعني هو اذى بكل احواله. حتى هنا قال لك خلاصة يعني كده معنى الحديث، انه رأى رجلا يعبث بالخرس فنها، لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا أو ضرا، بل هو شر كلهم. طيب الحديث اللي معنا بعد كده في باب لا تسب الريح، عن أبي هريرة قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج، فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء، فاستحسست راحلتي فأدركتهم، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها وأعوذ من شرها. هنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول إن الناس كانوا رايحين مكة في وقت الحج، وبعدين أتت ريح، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معاهم في هذا يعني الطريق، وهم رايحين يحجوا، فأتت ريح فاشتدت ريح شديدة، فعمر بيسأل من حوله بقى من الصحابة، بيقول لهم: ما الريح؟ أو يعني بيستفسر عن الريح، هل سمعتم فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب في هدي معين نفعله أو ذلك؟ فلم يرجعوا بشيء، ما حدش أجابه، ما حدش عارف شيء يعني معين يقال في هذا الأمر، لم يرد عليه أحد. وكان مين بقى يعني سامع الموضوع ده وعرفه؟ أبو هريرة رضي الله عنه. فبيقول إن هو بيقول: فاستحسست راحلتي، يعني إيه؟ أسرعت بالراحلة وعجلتها، يعني حضها على السرعة عشان يوصل، كان بينهم مسافة يعني، عشان يوصل لعمر ويقول له الحديث. فأدركته، يعني فعلا لحق عمر ووصل عنده، وقال له بقى ايه: بلغني انك سألت عن الريح، سمعت ان انت تسأل عن الريح. وهو فعلا قال له: انا فعلا سمعت بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الريح بقى ايه: الريح من روح الله. الريح من روح الله يعني هي بمعنى الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى يرسل الريح رحمة تأتي بالخير، وقد تأتي بالعذاب، زي ما هنا في الحديث يقول لك ايه: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. يعني هي رحمة على عباد الله عز وجل، على المؤمنين، وعذاب لما بيكون في هلاك، ناس يستحقوا الهلاك، فتأتي بالهلاك كما حدث. يعني ريح صرصر عاتية كانت على مين؟ مين فاكر أو على مين متذكر الآيات؟ ربنا عذب قوم بالريح اللي في الآية هنا، مين قوم؟ مين؟ أيوة سورة الحق، أيوة قوم عاد، جزاكم الله خير. طيب الريح جند من جنود الله، وهي رحمة من رحمات الله عز وجل، وتكون عذاب إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذب بها قوما كما عذب بها قوم. طيب يعني وهكذا تفعل الرياح، سبحان الله، يعني إلى الآن لما بتأتي رياح شديدة أعاصير بتعمل إيه؟ بتدمر، تقتلع الأشجار وقد تقتلع البيوت، ويعني تهلك الناس. فهي يعني من جنود الله عز وجل، كما أنها من روح الله ومن رحمته. طيب هنا بقى لما أبو هريرة ذكر إن الريح من روح الله وتأتي بالرحمة وتأتي أيضا بالعذاب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبها: فلا تسبوها. وهنا بيحكي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها. النهي، والنهي هنا للتحريم، واسألوا الله من خيرها، واسألوا الله خيرها وعوذوا من شرها. يبقى لا نسب الريح، حتى بقى لو الريح دي اثرت بقى وطلعت شجر وطيرت الغسيل وما اعرفش عملت ايه، وممكن مشاكل كتير جدا تحصل يعني، سبحان الله العظيم. ولكن هنا نهينا عن سب الريح، واللي احنا بقى الهدي الواجب علينا في وقت الريح لما تشتد الريح، ان احنا نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها. نقول اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها. طبعا ده يدل على التفكر في الظواهر الطبيعية زي الرياح كده، الأعاصير، الأمور دي كلها، ومخلوقات الله سبحانه وتعالى وآياته. والمستفاد عندنا من الحديث أول حاجة تواضع عمر واستفساره عن الريح، ما قالش يعني إيه أسأل أنا وأنا أمير المؤمنين وأنا عمر يعني مش عارف، لا سأل كل من حوله، سأل الناس حواليه، يعني سمعتم شيء في الريح أو ما الريح، يستفسر. وبعد إن هنا الصحابة لم يخوضوا في الأمر لأنهم لا يعلمون. معلش أنا ما انتبهتش، مش عارفة بقى هو قطع إمتى بالظبط يعني، بس إن شاء الله تكونوا سمعت الكلام ده. في الفائدة التانية إن عدم خوض الصحابة فيما لا يعلمون، محدش أفتى ولا قال شيء لأنهم لم يعلموا، لم يعلموا في ذلك يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة هو اللي عارف فهو اللي أخبر. ثالث فائدة عندنا أن عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل أحيانا. مين الفاضل هنا ومين المفضول؟ يعني ممكن تكون في معلومات عند المفضول مش موجودة ولا يعرفها الفاضل. مين بقى الفاضل ومين المفضول هنا عندنا في الحديث؟ أيوة، الفاضل عمر والمفضول أبو هريرة، جزاك الله خيرا يا إمام. مظبوط مظبوط، في أمان ووفاء، جزاك الله خير. ويا مريم، طيب عشان ما اطولش عليكم، واخر حديث هنتكلم فيه دلوقتي او الباب اللي هناخده ده الاخير، باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طبعا الحديث ده مهم بقى، واحنا داخلين بقى يعني احنا في الشتاء اهو الامطار، فعايزين نعرف بقى الهادي في هذا الامر، ويعني العقيدة الصحيحة بتوجهنا لايه بالظبط في موضوع المطر ده. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، النبي أمهم في صلاة الصبح في الحديبية، على أثر سماء كانت من الليلة، يعني أثر مطر كان بالليل، ولما جم صلوا الفجر كان فيه أثار المطر موجود. فلما النبي أنهى صلاته أقبل على الناس يسألهم بقى، قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التشويق يعني وتحفيز الذهن وجذب الانتباه عشان الصحابة ينتبهوا للكلام اللي جاي، كلام مهم، وده أسلوب جميل جدا في التعليم، الواحد يسأل عشان يستحس المعلومة، واللي مش عارف يركز، وبعدين لما يعرف المعلومة تثبت في ذهنه. فطبعا الصحابة قالوا ايه؟ الله ورسوله أعلم، يعني لا نعلم غيب لا نعلمه. فقبل يعني ما نكمل، فينا بيقولك يعني على أثر سماء، أطلق عليه سماء على المطر يعني لكونه ينزل من جهة السماء، وكل جهة علو تسمى سماء. يعني يقولك يعني المطر إيه، قال على أثر سماء، ما قالش على أثر مطر، لأنه هو بينزل منين؟ من السماء، السحاب اللي هو في السماء يعني، ما كانش حتى من يعني ما كانش من السماء، هينزل من السحاب اللي هو في السماء، فكل ما يعلو يقال عليه سماء رغم انه سحاب يعني. طيب هنا بقى نكمل الحديث. فلما قالوا الله ورسوله اعلم، قال النبي بقى بيقول لهم ماذا قال الله عز وجل. هنا بقى اثبات القول لله عز وجل، الحديث واضح اهو. الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. المطر ده كان بالليل، خلاص، يعني هينبني على ذلك بقى ان الناس لما تصبح بقى وتشوف المطر، في بقى هينقسموا في هذا الامر الى مؤمن بالله عز وجل وكافر بالله عز وجل. طب ازاي، على اي اساس التقسيم ده؟ ده كده ايه، اجمال يحتاج الى تفصيل، التفصيل هو اللي جاي ده. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ان المطر ده كان بفضل من ربنا ورحمة، وده رزق نزل من السماء، رحمة من الله عز وجل بعباده ورزق فضل، فده المؤمن بقى، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، يعني يعلم ان المطر هذا من الله عز وجل، ولا يسند المطر الى ايه، ان الكوكب كان كوكب فلان او النجم فلان او النجم فلان هو اللي كان السبب في المطر، ان كلها حاجات طبيعية والطبيعة بقى بتشتغل، وبعدين لما ده حصل وده اتحرك فايه نزل المطر. لا، مطرنا بفضل الله ورحمته، وان هي نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح لنا هنا في هذا الحديث الهدي ما يقال عند نزول المطر. اللي بيقول مطرنا بفضل الله ورحمته هو ده المؤمن، يبقى اذا هذا القول مشروع عند نزول المطر، وعندما نرى اثر المطر ان نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ونسند هذا الى فاعله على الحقيقه المنعم سبحانه وتعالى، هو اللي انعم علينا في هذه النعمه بالماء الذي يحيي الارض بعد موتها. فده بقى الشخص المؤمن اللي عنده عقيده، اللي مش بيتكلم يسند الامور للاسباب ولكن الى مسببها سبحانه وتعالى، الذي يتصرف في الكون كيف ما يشاء. طيب، واما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب، العرب في الجاهلية كانوا يعني لما بينزل المطر بينسبوا نزوله لهذه الأنواء والمنازل والنجوم والكواكب، فكانوا بيقولوا مطرنا بنوء كذا، النجم الفلاني والنجم معرفش اللي اسمه ايه وده اللي اسمه ايه. جه الاسلام بقى ابطل المعتقد ده، ابطل العقيده دي، وجعل هذا من الكفر، ان الانسان يعني ينسب المطر للنجم او الكوكب ده من الكفر، ولكن امر ان تنسب النعمه لمنعمها سبحانه وتعالى وهو الله. المطر انزل بفضل الله ورحمته وليس لسبب النجم الفلاني. والمعتقد ده وان كان هو فعلا من امر الجاهليه، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو هيقع في الامه، وفعلا وقع في الامه، وده يعني اللي حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته منه. طيب، نوء كذا وكذا، لان يعني سمي نوءا لانه اذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، وكلمة ناء يعني نهض وطلع. نعرف في الجاهلية كانوا بيعتقدوا ان لو سقط نجم كذا، اي نجم كده باسمه، يطلع بداله نجم ايه كذا التاني، ده نجم تاني فينزل المطر، ده كان اعتقادهم، نجم يسقط فنجم بداله يطلع يقوم نازل المطر، وينسبوا المطر بقى ايه الى هذه الانواء. النوء من النوء يعني نهض وطلع، فنجم يسقط يطلع بداله نجم فينزل المطر، ده كان اعتقاد يعني العرب في الجاهلية، لذلك سميت بالأنواء. بالضبط. يا إيمان، لما المطر بقى يشتد ويخشى بقى من يعني الهلاك البيوت، احنا خدناها مش خدناها مع بعض، اللهم حوالينا ولا علينا. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب، نكتفي بقى بهذا القدر. لو في اي سؤال او اي حاجه ان شاء الله تعالى ابعتوه على الخاص، او اساله واحنا ان شاء الله نجيب ونوضح تاني ونشرح تاني. المره الجايه ان شاء الله تعالى هنخلص المنهج، الحصه القادمه ما يكون يوم الخميس، هيخلص المنهج معانا، وانا في انتظار بقى استفساراتكم او اسئلتكم. شايفه ان المنهج جميل وسلس وسهل وبسيط، مفيش اي مشكله، ربنا ييسر الامر ويجعلها كده سنه نجاح وفلاح وتوفيق عليكم. يا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.